بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. كفروا بآيات الله الكونية فلم يؤمنوا بها، ولم يؤمنوا بما تؤديه من وجود من خالق قادر مقتدر حكيم، وكفروا بآيات الله المعجزة على لسان رسله وعلى أعمالهم، وكفروا تبعا لذلك بآيات الأحكام. فما دام قد كفروا بهذا كله، إذن فرحمة الله بعيدة عنهم، يبقى ميؤوس منها، ما لهمش، وشفعاءهم لا يملكون ضرا ولا نفعا. وما دام لا يملكون ضرا، يبقى الرحمة من جهة شفعاءهم مش هتنفع، يبقى إذن هم آيسون ويائسون من الرحمة. ليه؟ لأن الذي يملك الرحمة كفروا به، والذي لا يملك الرحمة آمنوا به، يبقى لا رحمة لهم، وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فما كان جواب قومه، يعني المفروض إنه لما قال لهم هذا الكلام إن الذين أشركتم بهم مع الله لا يملكون ضرا ولا نفعا، وإنتوا كفرتوا بي، يبقى ما فيش لكم رحمة، كانوا جدلوه يقولوا له طب إحنا حجتنا إيه في عبادة هؤلاء؟ ما أجاوبوش. الجواب أنهم قالوا اقتلوه أو حرقوه، هو ده جواب؟ ده مش جواب، ده هروب من الجدل، يبقى ما عندهمش حجة يقولوها. فكيف تسمي هذا جوابا؟ مش جواب، ده الجواب انهم يقولوا آمنا بالذي قلت، او يجادلوه يقولوا لا ده اللي احنا بنشرك بهم لهم كذا ولهم كذا، ما فيش جواب، يبقى ما فيش جواب. زي ما يجي رسول من ملك لملك يقول له والله ملكي يطلب منك كذا وكذا ويقول لك كذا وكذا وكذا، يقول له ليس عندي لكم جواب إلا السيف والقتال، هو ده جواب؟ ده لا، مش جواب، أهم هم قالوا كده. فما كان، طب وسماه جواب ليه؟ أم قال لك لأنهم لو ما كانوش يتكلمهم يمكن يقال إنهم لم يلتفتوا إلى كلامه ولم يأفهوا به، وهذا كلام لا وزن له ولا يرد عليه، فكان كلامهم هكذا صورة الجواب، وهو ليس جواب، في جواب فاسد كلامهم. طيب قالوا ايه؟ اقتلوه، ونحن نعلم ان القتل هو هدم البنية فتخرج الروح، يعني الاول يهدم بنيته والروح تخرج بعد كده، والموت تخرج الروح فتهدم البنية، يبقى ادي ايه الاثنين، يبقى الاثنين هلاك، بس الموت الاول تطلع الروح وبعدين البنية تبعا لذلك تعفن وتلمم وتبقى تراب. لكن القتل مش كده، القتل يهدم البنية اولا، تقوم الروح ما تلاقيش بنية سليمة تسكنها، تقوم تطلع. وضربنا مثل بلندة الكهرباء، اللمبة دي مش هي اللي فيها كهرباء، الكهرباء موجودة في حاجة تانية، لكن الكهرباء لا تظهر الا في لمبة بهذا الشكل سليم، انت انكسرتها، يبقى تكسرها اولا تهدم البنية، تقوم النور ما يجيش كذلك، لكن دي تمنع الكهرباء خالص. انتهت المسألة. اقتلوه او حرقوه، طيب ده ارتقاء في العقوبة، والقتل اكتر ولا التحريق؟ مش في واحد النار تقعد تحرق فيه وبعدين ياخدوه يلحقوه وبعدين ما يموتش؟ يبقى القتل تأكيد موت، إنما الحرق ده طب وإيه؟ طب ما يقولوا اقتلوه من الأول كده ويسكت، ما يقولش عرقوه، ولا يتصاعب في الجريمة، يقول حرقوه ولا عليه اقتلوه خلاص. قال لك لا، اقتلوه او حرقوه. هم قالوا اقتلوه عشان نخلص منه من الزهق، ومن قالوا الله طب وليه ما نحرقه، يمكن لما تلزعه النار يتراجع عن كلامه ويبقى كذب ليه. اقتلوه او ايه؟ طب وحرقوه اي حنان هذا ما دام بيصعدوش الجريمه؟ أم قال لك لجواز ان الحراره تؤلمه فيرجع عن كلامه ويبقى ويانا ويبقى مكسب يقتله. طيب من الذي قال اقتلوه؟ فما كان جواب قومه؟ يبقى قومه كلهم قالوا ايه؟ اقتلوه. طيب الذي قال اقتلوه من؟ والمأمور بالقتال من؟ هم القوم هم اللي قالوا اقتلوه، هم اللي مأمور. يبقى الآمر والمأمور متفقوا مع بعض. ازاي يبقى الآمر والمأمور؟ قال لك يا أخي ساعة القتل الأتباع هم اللي يقتلوا، إنما من اللي يقرر القتل؟ المعلمين الكبار الرؤساء. فكأن الرؤساء الكبار اللي بيأتمر القوم بأمرهم قالوا إيه؟ يبقى المأمور شيء والآمر شيء آخر. أو إحنا لما نيجي نشوف واحد عمل جريمة في جمهور، يوم تلتفت تلاقي الجمهور انفعل ضده، يقول لك اقتلوه واسجنوه. كل واحد منا يقول ايه؟ اقتلوه واسجنوه. فكل واحد قائل وكل واحد مقول له. نعم، اقتلوه او حرقوه. طيب فانجاه الله من النار. احنا قلنا ايه الفلسفه بقى؟ يقعدوا يقولوا ازاي النار بطبيعتها الاحراق وتتخلف ازاي؟ امال تبقى معجزه ازاي؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق نواميس. النواميس دي بتفعل فعله، يعني بتحرص الارض وترمي فيها البذره وترويها، الناموس انها ايه؟ تطلع. ربنا مش عايز يرزقك من دي يقوم تكدي ما تطلعش نبات، او تطلع النبات ويزهق قدامك ويجي له اعصار يروح ايه؟ يروح شايله. الله، اذا خلق النواميس دليل على قيومه القدره، مش المسألة ميكانيكا بقى تمشي كده، لا مش ميكانيكا، ده قيوم فوقه. فالنار صحيح طبيعتها الإحراق، وإحنا قلنا زي الماء في قصة موسى ما طبيعته السيولة، قال له لا اضرب كده بالعصا السيولة تمتنع، ومش تبقى سيولة تبقى جبل، فكان كل فرق كايه؟ يبقى خرق النواميس ولا ما خرق؟ ما تبقى معجزة ازاي؟ طب النار طبيعتها الايه؟ طبيعتها الإحراق. لما قال ربنا أذكرنا يا نار، جدد أمرا جديدا. هو لما خلق النار قال احرقي، وبعدين لما مش عايزها تحرق قال ايه؟ كوني بردا وسلاما. يبقى الناموس بطل. يبقى اذا الناموس بيبطل عشان يثبت الاعجاز، الاعجاز ان هذا الله سبحانه وتعالى لا تزال في ملك، مش خلق النواميس والنواميس بقى تعمل شغلها زي الفلاسفه بيقولوا. نقول له لا، هو خلق النواميس تفعل وقيوميته في قدرته تعطل الايه؟ تعطل النواميس. فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هناك في القصة بتاعت النار وجعلناها آية للعالمين، ما جابش آيات، وهنا قال إيه؟ لآيات. وهناك قال للعالمين، وهنا قال لقوم يؤمنون. يبقى النص فيه خلاف في حاجتين اتنين، هناك آية وهنا آيات، وهناك للعالمين وهنا قوم يؤمنون. يقول له هي الآية في السفينة ايه؟ هو مفيش حد يقدر يعني يعمل السفينة كده وبتاع، ده الآية حاجة واحدة، وهو أن الله أعلمه بها قبل الحاجة إليها. انما وبعدين منع الزوابع والاعاصير انها تلعب بها وتغرق الناس، هذه حاجه واحده. انما في الايه الاحراق اشياء عجيبه. ليه؟ لانه كان من الممكن ان لا يمكنهم من امساكه، لا مسكوه. طب مسكوه وخدوه ورموه في النار، كان من الممكن ان تنزل سحابه بميه والطف الايه؟ او يجي ناس قلبهم رقيق كده يقول لهم بلاش جبروت بلاش مش عارف ايه وروحوا ايه شدينه. برضو لا، لا، الله يريد ان يمكنهم من امساكه وان يمنع القلوب الرحيمة من ان تنقذهم. وأن لا يأتي بسحابة طف الإيه ليظل مقدورا عليه عندهم والماء منزلش والنار تيجي تأكل فيه ما تأكلش عشان تبقى الآية بينة تبقى آيات ولا لا آيات. طيب هنا قال إيه لا آيات وهناك قال للعالمين وهنا قال لقوم يؤمنون. قال لك لأن السفينة لما حصل منها اللي حصل ونجم السفينة فضلت وكل الناس بقت تشوف الايه السفينة يبقى آه الناس شايفينها كلها لأن لها أثر باقي. إنما لما يجيه من النار اللي شافه بس هو اللي جه وبعدين انتهت. اما اللي احنا بنقولها ليه؟ لأن ربنا قالها واحنا مؤمنين بربنا يبقى آية للمؤمن مش للعالم. نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه، يعني قال رؤساؤهم الذين يملكون الكلمة للأتباع الذي ينفذون اقتلوه، أو قال كل واحد منهم اقتلوه على طريقة الانفعال الجماهيري لما الناس يشوفوا أي حد عمل حاجة الكل يقول ايه اقتلوه اضربوه امسكوه، ده يقول امسكوه ده يقول امسكوه، فكل واحد قائل وكل واحد مقول ايه مقول له. أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إذا كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية بإله ولم تؤمنوا بالمعجزة اللي ربنا نجينا بها من النار كده كان يجب تقولوا ده اللي يعملها جل ربنا ده مش كان يجب تؤمنوا؟ كان يجب تؤمنوا. ما إيه اللي خلاكم تصروا على الكفر؟ أصرتوا ليه على الكفر مع وجود الآيات الأولى وموجود المعجزة الثانية دي؟ حاجة كان يجب انك انتوا تؤمنوا. وقال اذا بقى هو يفهم ايه؟ انما اتخذتم من دون الله اوثانا مش لانكم مقتنعين او لانها حق، انما ده مودة بينكم، يعني نفاق نفاق البعض، شايفين ناس كويسين بيعبدوا الاصنام وبعدين اقلدوهم مودة المحب لهم يعني زي ما عملوا، انما فيش ايه فيش اقتناع. او مودة لآبائكم الاولين متاع ازاي هم كانوا بيعبدوا واحنا هنخرج عليهم ان وجدنا ايه على امه وانا على اثرهم ايه. وفي ايه اخرى قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ايه آبائنا. يبقى العمليه بتاعته لا هي حق ولا اقتناع بالحق وانتم في ذاتكم مش مقتنعين بيه. اما عملتوا كده ليه وقفتوا الوقفه دي؟ ده مودة ونفاق ومجامله بينكم وبين بعض. قال لهم المجامله دي والمودة دي عمرها الحياة الدنيا، إنما بعد ما تقوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بقى المودة دي هتنقلب إيه؟ وتنقلب معركة بقى. ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، أدي العداوة. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الإيه؟ أسباب. واحنا ما عملناش فيهم حاجه، كانش لنا ما كانش علينا سلطان، هم على تشويره بس. الله اذا استبرأ الذين اتبعوا كلهم بيتبرأوا وبيلعنوا بعض وهو الى اخره. وقال بعد ذلك لان المقدمات كانت تقتضي ان يؤمنوا، فما الذي جعلهم يصرون على الكفر؟ ما فيش الاقتناع بيه ابدا. موده لمين؟ لبعضهم، لانهم لقوا ناس كبار فيهم بيعبدوا الاصنام قال ما نعديهمش ونبقى وياهم. او مودة لمين؟ لأبائهم اللي سبقوا. والمودة دي عمرها ايه؟ الحياة الدنيا. وبعدين يوم القيامة تفضلش الايه المودة، تبقى تنقلب ايه عداوة. واللي تعاونوا على الطاعة يقول له يا شيخ ساعة ما يشوف يقول له شوف انت جرتني وضربتني لما عملتك الله يجزيك خير، ده انت عملت فيها مروءة. الله اللي كانوا اعداء في الايه في الحياة الدنيا يبقوا ايه احباب، واللي كانوا احباب يبقوا ايه يبقوا اعداء. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم، شغل من نفاق ومجاملة بينكم وبين بعض، امتى عمره في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ومش بس تكتفوا بالعقوبة دي تعملوها بنفسكم، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في الآية الأولانية وما لكم من دون الله، هنا ما جابش من دون الله، وهناك قال ولي ولا نصير، وهنا قال ايه من ناصرين. قرآن معمول كده من ايه؟ بالحكمة. مع ان شوف قريبين من بعض والمعنى العام كده واحد، يقولك لا خصوصية الاداء تختلف. ليه؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تفيد ان من الممكن ان يكون لهم نصير من الله. امتى؟ اذا تابوا عن اللي هم فيه وامنوا. لكن ده دي في الاخره، دي في الاخره يبقى مفيش ولي. طب وكلمه ناصرين وناصر؟ ام قال لك لانهم هنا كانوا بيقولوا ايه؟ انصروهم، انصروا الله. يبقى عندهم جماعه بيقولوا لهم انصروهم، والاحجار والاصنام مش هتنصر، يبقى ما فيش ناصرين. النتيجه بقى بتاعت سيدنا ابراهيم في الجوله دي، طبعا سيدنا ابراهيم تاريخه طويل، بس دي لقطه صغيره من ايه؟ من لقطاته. والا هو شيخ المرسلين والتاريخ بتاعه ايه؟ ولما تقعد تحسب بقى التاريخ تقعد تتكلم فيه مده طويله. ان ابراهيم كان امه مساله كبيره قوي. فامن له لوط، يعني هم فضوا على حالهم، واللي امن به ايه؟ سيدنا لوط. لوط ده ابن اخوه، وهم اصلهم كانوا في العراق، وبعدين هيتنقلوا للشام. اللي هو اني مهاجر الى ايه رب، مش انتم مش نافعين وياي ولا انا نافع وياكم، انا هروح ارض الله واسعى اشوف نفسي ايه. طيب فامن له لوط. كلمه امن اذا تتبعت اساليبها في القران تجد كلها تدور حول الامن والطمانينه والراحه والهدوء. كلها امن، امن، امين، امانه، كلها. لكنها تختلف في المدلولات حسب اختلاف موقعها في الاعراب. هنا فامن له، وهو لوط بيامن لابراهيم ولا يؤمن؟ لا تؤمن تقول بالله، انما بام امنت له، يبقى مش هو الايمان بالله، يبقى اذا فيه امن. الله امن قريشا من ايه؟ من خوف. يبقى في مفعول اهو، من الذي امن؟ الله. امن مين؟ قريش. من ايه؟ يبقى متعديه. وبعدين جه بعدها الحرف الجر، هذه امنهم. طيب هات افرض ان امنكم عليه، إيه؟ هل امنكم عليه؟ يعني ما اتمنكوش عليه. طب امن له صدقه، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اهي فامن له لوط، اي ايه؟ صدقه. انما الايمان الاصل للمين؟ بالله. ان قلت امنت بالله يبقى ده الايمان بالله، فيبقى آمن بالله، اعتقد وجوده بصفات الكمال المطلق فيه. آمن له صدقه. آمنهم، آمنكم عليه. الله، تبقى كل واحدة لها ايه؟ اللي معانا هنا ايه؟ طب آمن له صدقه، هو لا يصدقه إلا إن كان مؤمنا بإله أرسله، يبقى أكنه هو آمن بالله ثم صدقه، ثم صدقه فيما جاء به. آمن. فآمن له إيه؟ لوط. طب قصة لوط هتيجي بعدين، إيه اللي جابها كده دلوقتي؟ بيقول لك الصفقة الجدلية والجهادية اللي بين إبراهيم وبين القوم ما صفيتش إلا عند لوط آمن، ولوط ابن عم. يبقى اللي طلعنا منه إيه؟ يبقى صلة لوط بالعملية إيه؟ إنما هو بس لوحده اللي إيه؟ اللي صدقه. فآمن له لوط، ثم يرجع الكلام إلى إبراهيم. فآمن له لوط. أنا هنا كانوا يدرسون التفسير، وبعدين جت قصة لوط، فأنا قلت الشيخ موسى رحمة الله عليه، أنا مانيش عارف أنتوا بتنسبوا الرذيلة الجنسية إلى لوط ليه؟ يقول لك فلان لوطي، تنسبوه إلى لوط؟ ده لوط جاي حاربني، لوط جاي تقوم تسيبه تجيبه المسألة له هو لوط. أنا ما هنقول إيه؟ قلت له يا أخي اللغة العربية واسعة الاشتقاق، لما جم ينسبوا لعبد الأشهل قالوا أشهليش، جم ينسبوا لعبد العزيز، خدوا كلمة حرف من هنا وحرف من هنا يقولوا عبد ذيج، مش كده؟ عاد جم يجيبوا النسب لبخت نصر قالوا بختي، وهنا اللي عايزين ننسب مش للوط، ننسب لقوم لوط، يبقى قومي، بس قومي دي هتختلف كتير، عايزين لوط كتير. قال لي امال تقولوا ايه؟ قلت له زي ما كنتوا انتوا بتقولوا لما طلعت دار العلوم تنسبوا لها تقولوا ايه؟ كان الاصول يقول درعمي ولا علومي، فخدوا حرف من هنا وحرف من هنا وقالوا ايه؟ درعمي، واحنا شحطناها منه. لما جيت احسن عشان نكرمه انا قلت له لك في العلم مبدأ طحسني، لان فيه كتير اسمهم طه وفيه كتير اسمه حسين، فانا خدت ايه؟ كلمه من ده وكلمه من طحسني، يبقى منسوب لمين؟ كان الاصول بقى ما تجيبوش الكلمه وتلزقوها اللوط، الخسيسه دي ما تلزقوهاش اللوط، تقولوا ايه؟ تجيبوها ايه؟ قلت له احنا دي مش قوم، ناخد القاف المفتوحه والواو الساكنه من قوم، وناخد في الاخر الطه والياه قوتيش، ونبعد عن لوط الحكايه بتاعت نسبه الخسيسه دي له. نعم. فامن له لوط. بعدين بقى دي جمله اعتراضيه، يعني اكن الصفقه الايمانيه ما تجلتش الا بان مين واهه امن لوط. وبعدين رجع الى كلام ابراهيم وقال اني يعني ما امنش الا لوط، فسيدنا ابراهيم قال الحته دي مش نافعه، ليست صالحه لاستنباط الدعوه، انا هاجر. وقال اني مهاجر الى ربي. مهاجر المادة هي وجيم وريه، هاجر وهجر وهجر ومهجور كلها تدل على ايه؟ على ترك شيء الى شيء اخر. بس هجر تبقى منك السبب، انت هجرتني ليه؟ يعني انا ما استحقش. انما هاجر زي شاركة يبقوا الاثنين لهم، زي قاتلة، قاتلة ما تجيش من واحد، يبقى لازم من اثنين، مش كده؟ وشاركة لازم تيجي من اثنين. طب هاجر، اذا النبي هاجر مكة ام هاجر من مكة؟ هاجر من مكة. ليه؟ قال لك لانه ما هاجرش كده، ده لما اذوه هاجر، يبقى لهم دخل في الهجرة ولا لا؟ يبقى تفاعل بينهم، اذوه فهاجر. ولذلك المتنبي مثل معنى ده، يقول لك إذا ترحلت عن قوم كنت عايش معكم ثم قلت لهم أنا رايح بعيد عنكم وكانوا قادرين يمسكوك، يقول لك ليه؟ أنت في أهلك ولا تبتيل أبدا، تقعد. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، يبقى هم اللي راحلوا، تبقى مفعلة من إيه؟ مفعلة من الاثنين. ولذلك تجد الاسم لنقلة رسول الله من مكة إلى المدينة وهجرة صحابته من مكة إلى الحبشة بيسموها هجرة من ثلاثي مش مهاجرة. طب ليه اختاروا من الله؟ أم قال لك لأنه ساعة ما يهاجر يكره الحتة اللي فيها إيه؟ ظلم، يبقى كأنه هاجرها خلاص، ولكن في الفعل قال هاجرة وفي الاسم قال هجرة، ما قالش مهاجرة. شوف الدقة في الأداء. نعم. الله. وقال إني مهاجر إلى ربي. والهجرة نقلة من مكان إلى مكان أو من فعل إلى فعل، من فعل إلى فعل. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة للمدينة، وقبل منه الصحابة انتقلوا من مكة إلى، قلنا الفرق بين الاثنين إيه؟ أنهم ذهبوا إلى الحبشة دار أمن لا دار إيمان. ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ملك لا يظلم عنده أحد، يعني كأن خريطة العالم كده قدامه. وقد تبين صدق هذا ولا ما تبينش؟ لكن الهجرة إلى المدينة إلى دار إيمان، بدليلهم راحوا اخوهم ومش عارف ايه ودوهم وعملوا له. طب انت اذن هنا في الهجرة انتقلت من مكان الى مكان، لكن ايه؟ اني مهاجر الى ربي. يبقى المكان مش مقصود، انما وجهة ربي هي المقصودة. وجهة ربي ليه؟ والا تقول انت مهاجر لربك، طب ما هو ربك هنا زي هناك ولا ايه؟ هو ربنا هنا دون هنا؟ ام قال مهاجر الى ربي يعني ايه؟ امتثالا لامره ولوجهه هو. ليه؟ لان من الممكن ان تتنقل الى مكان بامر رئيسك، وانت كانت لك حاجه في ان تنتقل الى هذا المكان، تقوم ترحب بالموضوع ايه؟ لانه حقق لك اللي فيه. يبقى انت مش رايح عشان الامر اللي صدر، انت رايح على الايه؟ على الامر اللي ببالك. ولذلك فمن كان، شوف، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وان كانت هجرته الى كذا فهجرته الى ما هاجر اليه. فلما قال اني مهاجر الى ربي، يعني مش كيف ان انا اروح المدينه، انا دي لان رب، مش ربي هناك، ربي هنا برضه، مفهوم؟ ولذلك دي مساله حصل لها واقع في تواريخنا. لما عملنا شيء كده ما يناسبش رئيسنا، فصدر قرار بنقلنا، كنا 70 واحد، وتشتتنا من اماكننا، اللي هنا راح هنا واللي هنا، وتعبنا بقى في قرار النقل، وصلوا لازم ننفذ، فقلنا نروح نستعطف الرئيس. فذهبنا نستعطف الرئيس في ان يعني دي هتكلفنا كتير وتعملنا، فنهرنا وقال كل واحد يشوف اتنقل فين ويروح مكانه. بقى انا رئيس ما اقدرش انقل المرؤوسين بتوعه زي ما انا عايز، ما فيش سبب، هي كده. واحد لمد لسانه طويل بقى، قال له ايه؟ قال له سنذهب الى حيث شئتم، واعلموا انكم لن تذهبوا بنا الى مكان ليس فيه الله. كلمة حق عملت فيه ايه؟ قال بقى الحق له صولة، قال له لن تذهبوا بنا الى مكان ليس فيه الله. انتهت المسألة، روحنا فرجع. فقال دي اني مهاجر الى مين؟ ويؤيدها قول الله، عشان ما نفهمش ان ربنا بس في الحتة دي، فأينما تولوا فثم وجه الله، وافهموا مننا ما خلفكوش تتوجهوا في صلاتكم للكعبة الا لأؤكد هذا المعنى، انتم مش بتتجهوا للكعبة. طب انت بتتجه للكعبة وهي شمالك مش كده؟ طب والمقابل لك بيتجه لها وهي ايه؟ جنوبه. وده بتتجه له وهي شماله، وده يتجه له وهي ايه؟ يمينه. الله، يبقى اذا كل مكان احنا بنتجه ليه؟ يبقى فتم وجه الله ولا لا؟ ولذلك لما نيجي بقى في الكعبة ونشهده كلنا نبقى ملفوفين على بعض، نبقى متجه للكعبة وانت شايفني وانا شايفك، يبقى انت متجه شمال وانا متجه جنوب، وده متجه يمين وده متجه شمال، يبقى فأينما تولوا فتم وجه الله. مشيت ولا ما مشيتش؟ مشيت. وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز. ما هم قدروا عليه وحطوه في النار، قال انا رايح احض الذي لا يغلب، انتوا غلبتوني هنا، انا عرفت حضن مين، وحكيم في تصرفه، ولازم نقلني لاناس يستهلوني، ناس مستنيه اذان كده عايزه تسمع كلمه الحق وربنا حيهم. انه هو العزيز الحكيم. الله، شوف بقى اسمع. ووهبنا له اسحاق. الله، ابتدى في الجزاءات بقى، ابتلي ابراهيم وصبر ودخل النار، ولما جه جبريل، شوف الابتلاء، جه جبريل والنار تيجي عليه كده، قال له ألك حاجة يا إبراهيم؟ بالله لو أن واحد كان يصعب تقول له يا سيدي، قال له أما إليك فلا. قوم ربنا لازم يجازيه بقى ولا لا؟ يقوم يخرق له الناموس ولا ينحرقش، ومش بس كده، يقعد بقى يوليه بالنعم بقى، إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم راجل زي ما احنا نقول كان خاملا في قوم، ملوش يعني، بدليل انه يقول ايه اللي كسر الاصنام؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، يعني دل على انه ما حدش يعني يبقى مهمل. قام قال له انت بقيت كنت مهمل محدش عارفك، والله لاجعلنك شيخا للمرسلين واجعلك خليل الله، خلاص، واجعلك مذكور على كل لسان. ولما يجي يصلي يقول كما صليت على ابراهيم. ايه العظمه دي؟ مش كده؟ كما صليت على ابراهيم. واسمه ولذلك اكله بقول الله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الاخرين. انا ماليش لسان صدق هناك، ولاد الايه دول بيقولوا ده كامل ولا لوش مش عارف ايه، انما قالوا هعمل لك لسان صدق وشيخ الانبياء وهقول فيك انك امه الله. وبعدين احنا فيه نواميس عشان نسل وعشان التكاثر، ان الناس بتتجوز واحد يتجوز واحد عشان يخلفه. انت بالقانون الطبيعي للناس كلها خلفت من هاجر اسماعيل، مش كده؟ وبعدين الست اللي هي الحره اللي هي ساره زعلانه ازاي دي تخلف وهي ما تخلفش، لكن سنها 90 سنه وانت بقى سنك 100. بالقانون في سن الياس ما فيش. قال له انا هوهبك بقى، مش بالقانون ده، هبه بقى مني كده. ووهبنا له ايه؟ اسحاق. وآية ثانية بتقول ويعقوب ايه؟ نافلة. زيادة كلها زيادة. لما صبر على ذبح اسماعيل قال له انت صبرت على ذبح اسماعيل ابنك؟ ارفع ايدك انا هفديه لك، ومش بس هفديه، هجيب لك ولد تاني منه زي، ومش ولد بس، اجيب لك من ذريته كمان يعقوب، ومش بس هعملهم رسل يا شيخ. الله الله ايش الحكاية دي؟ ووهبنا له اسحاق هبة. ووهبنا له اسحاق. وآية ثانية بتقول ويعقوب ايه؟ نافلة. زيادة كلها. وجعلنا في ذريته النبوة. ايه العظمة دي؟ النبوة تمسك الأنبياء وتحصيهم تجد جمهرة الأنبياء من مين؟ وكل اللي جه بعده كله من ذريته. وجعلنا في ذريته ايه؟ النبوة. والكتاب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور كل ده من كده. هنا بيقولوا ان الذرية اللي قالها ربنا هنا اسمه ايه؟ اسحاق ويعقوب، اللي هم من ولاد مين؟ من الموهوبين. اسماعيل ما جاش هنا، قال لك لان اسماعيل مش هبة، ده بالقانون العام الذي يشترك فيه ابراهيم وغيره متجوزوا، انما دي هبه جاب قانون لوحدها، ده بمرسوم، مرسوم الهي، ده مش بكادر، لا على الاول. هنا الحق سبحانه وتعالى ليدلل على طلاقه القدره يقول لك فيه اسباب تاخد حدودها، وفيه اسباب تظهر فيها قدره المسبب. ووهبنا له اسحاق ويعقوب، قال له دول كفروا بك ولا رضوش دول، انا هجيب لك بقى ليك انت ذريه واجعلهم انبياء. ام كنت تريد القوم مهديين بك، وانا ساجيء لك بذريه مش مهديه، هاديه للناس جميعا. نعم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه. بعضهم كان يقول ده ما جابش سيره اسماعيل، نقول ما تدخلوا الذريه، ما هو الذريه برضه يعني كده. ولكن خد بقى العظمه، ذريه اسحاق يعقوب وكل الجماعه اللي جم بعدين دول 4000 سنه كل الانبياء من ذريه اسحاق. وبعدين امام المتقين وخاتم المرسلين محمد من اسماعيل الى ان تقوم الساعه. كانوا رسل اللي من اسحاق متفرقين في الامم ولهم ازمنه محدده. ده حيجي رسول من اسماعيل، شوف عينه الايه بقى، من اسماعيل يبقى للناس كافه، والى ان تقوم الساعه ولا معقب له برسول بعده. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا شوف الميزة. وفي الآخرة هو برضو بالصالحين، مش ادنا له أجره في الدنيا وحنقول له أذهبت طيباتك في حياتك الدنيا والآخرة، لا، وإنه في الآخرة لمن الإيه؟ لمن الصالحين. الأجر اللي اداه له إيه؟ وآتيناه أجره في الدنيا. قالوا إن هو كان خامل فذهبها شأنه، مش كده؟ قال واحد. وقالوا إنه كان فقير وغلبان وما عندوش حاجة. حدث المحدثون في السير عنه إنه كان ماشيا يسأم الإنسان أن يعدها. وقالوا إنه له من كلاب الحراسة، الكلاب اللي بتحرس الله، 12,000 كلب. كلب حراسة دي بس؟ قال لك يبقى خد أجره في الدنيا ولا لا؟ وفي الآخرة قال لك من الصالحين، ومن الصالحين دي متمنى الأنبياء، يبقى خد ديا وإيه وخد دي. لأن بعض الناس يقول لك ياخد حظه في الدنيا ودول الكافرين، وناس ربنا يبتليهم ويخلي حظهم في الآخرة، وناس يخلي حظهم في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة، الاثنين مع بعض. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا بما لا ينقص أجره في الآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله، طب ودي جاء ليه كده يعني؟ طب قال لك لأن إبراهيم أسر عنه إن هو قال ثلاث كلمات اللي عايزين يتصيدوا للرسل عشان يقول لك ده ذنوب، يعملوها ذنوب. يقول لك لما سئل عن سارة في مصر، ملك مصر يسأله من دي؟ قال أختي، أدي واحدة مش كده، قال كده؟ قال إيه؟ طب قالوا احضر ويانا مش عارف العيد بتاعهم، قال إني سقيم، مش كده؟ أدي واحدة. والتالت إيه؟ اللهم صل على النبي، بل فعله كبير. نقول له طب تعالى بقى، الثلاثة دول انت بتقول مناقضين للعصمة، طب ايه رأيك بقى اللي بيحكم في العصمة واللي بيحكم دي تنفع ولا ما تنفعش، حكم بأنه من الصالحين في الآخرة، تبقى رأيك ايه بقى؟ تبقى ما تلتش انت وتعمل لك وإنه في الآخرة. ثم لما قال إنها أختي، طب ما هو احنا قال النبي عليه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، طب ما هو المؤمنين مش إخوة، تبقى أخته في الإيمان كده ولا لا؟ طب وليه يعني لجأ الى هذا؟ قال لك يمكن قال لو قال دي زوجتي يقتله عشان ياخدها. طيب الحكايه الثانيه، قال اني سقيم، ده اعتذار عن مشهد كافر. واني سقيم دي ما تمكنش، هو بس السقم سقم البدن، سقيم انه متعجب ان ازاي دول يعملوا العمليات دي وبتاع وحاجات زي دي وتعب، مش كده؟ هو سقم القالب ولا سقم القلب؟ سقم القلب. طيب والثانيه بل فعله كبيرهم، ده عشان الحجه، لانه هيقولوا ازاي يعمل هو ما يقدرش، هو عايز. نعم. واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. ولوطا اذ قال لقومه، يبقى انسالنا بقى من ابراهيم لسيدنا لوط، يبقى كلمة لوط الأولانية دخلت كده في الايه؟ عشان يقول لك الصفقة الجدلية لم تسفر إلا عن إن لوط اللي آمن به من دون الدنيا الضجة دي كلها، إنما كلام عن لوط لسه. يلاحظ هنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، مش كده؟ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. مع أن العادة أن القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. شنان دي اللي جاب الاسم الأول وبعدين إلى القوم الثانية؟ قال لك لأن قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط ما كانش لهم اسم في الله فذكرها، وإنما دول كان مدين موجودة ولها اسم، أهل مدين، والتانية ثمود والتالتة لها اسم، لكن الأصول كان يبقى إيه؟ إنه يذكر القوم